إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه الله خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. أما بعد، فأواصل التعليق على منظومة منهج الحق للإمام العلامة ابن ناصر السعدي. وطبعا هذا العنوان ما يعني ذكره الناظم تصريحا، يعني لم يسمي به منظومته، وإنما أخذ من أول بيت له، فهو لم يضع عنوانا لمنظومته هذه أو هاته، فأخذها بعض يعني الطلبة من قوله فيا سائلا عن منهج الحق، فوضعوا لها عنوان منهج الحق، أخذوا ذلك من البيت الأول. كان آخر ما وقفنا عنده وقوله رحمه الله تعالى علي على ذاتا وقدرا وقهره قريب مجيب بالورى متودد، بالورى متودد. وقلنا بأن علو الله تبارك وتعالى علو مطلق، ويشمل علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. ثم قال قريب، فهو سبحانه وتعالى عال وعلوه في قرب، وقريب من عباده وقربه في علو. فلا تظن أن علو الله تبارك وتعالى يعني ربما قد لا يجعله سبحانه وتعالى يلتفت أو يدبر أمر العباد، لا. ولذلك حينما أو في أغلب الآيات التي تأتي فيها استوى على العرش يقول يدبر الأمر، استوى على العرش أي على، ثم يقول يدبر الأمر لرفع هذا الإهام. فهو إن كان جل جلاله عال فهو سبحانه وتعالى يدبر وقريب من عباده وهكذا. إذن ثم قال بعد ذلك هو الحي والقيوم ذو الجود والغنى وكل صفات الحمد إليه تسند. هو الحي والقيوم ذو الجود والغنى وكل صفات الحمد إليه تسند. هو الحي، كذلك من أسمائه جل وعلا الحي، من حي أو حي المضارع يحيى حياة، فهو سبحانه وتعالى حياته كاملة لم تسبق بعدم، ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص، له الحياة الكاملة من جميع الوجوه، بل كل حياة مستمدة من هذه الصفة، فكل حياة إنما هي مستمدة من هذه الصفة، أي بإحياء الله تبارك وتعالى لها، أي بإحياء الله تبارك وتعالى لها. إذن كل حي، كل حي فحياته مستمدة من إحياء الله تبارك وتعالى له. إذن وهذه الصفة دل لها أو دل عليها القرآن ودلت عليها السنة، فمن القرآن قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم أو النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر أي أحزنه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيد. إذن فهذا الاسم دل عليه القرآن ودلت عليه السنة. والحياة هي صفة ذاتية. إذن عندنا حي من حي يحيى حياة، وهذه الصفة صفة ذاتية، وقلنا كل حياة هي مستمدة من هذه الصفات من إحياء الله. إذن فكذلك من أسمائه المحيي، من أسمائه المحيي. إذن عندنا الحي والمحيي، إن ذلك لمحيي الموتى، إن ذلك لمحيي الموتى. غير هذا محيي هي صفة آش، صفة فعلية، صفة فعلية، صفة فعلية. إذن عندنا الحياة صفة ذاتية، والإحياء صفة فعلية، والإحياء صفة فعلية. وهذه الصفة اللي هي صفة الحياة هي صفة كمال، الحياة صفة كمال، وهي صفة ذاتية. وكل اسم، وكل اسم يرجع إليها، بمعنى إذا قلنا الله تبارك وتعالى حي يتصف بصفة الحياة، كل صفة يمكن ترد لهذا الاسم، يمكن ترد صفتها القدرة، العلم، القوة، الجود، وهكذا أي اسم يمكن أن يدخل ضمن هذا الاسم. يعني اسم الحياة، اسم الحي يدل بدلالة اللزوم على باقي الصفات، يدل بدلالة اللزوم على باقي الصفات. يعني الحي هذه تدل على، يعني بدلالة اللزوم. كيش الدلالة شحال كنا تعرضنا لها؟ الدلالة كام؟ ثلاثة، عند دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة اللزوم. تقول الأخضر في السلم دلالة اللفظ على ما وافقه، يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه تضمنا وما لزم، فهو التزام بغير التزم. وجزئه تضمنا وما لزم، فهو التزام بغير التزم. فإذا قلت مثلا يا حي يا قيوم، مثلا أنت الآن شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر أي أحزنه يريد ماذا هنا؟ يريد الفرج. طيب هذا الذي سيفرج عنك لابد أن يكون قويا، لابد أن يكون سميعا، لابد أن يكون بصيرا، هؤلاء لا. إذن فيدل هذا الاسم بدلالة التضمن أو بدلالة اللزوم على باقي الأسماء، لكن أي نوع من الأسماء؟ الأسماء الغير متعدية، لأنه غادي يجي معنا على أن القيوم هذا الاسم أيضا يدل بدلالة اللزوم على باقي الأسماء المتعدية، لأنه قال هو الحي القيوم، معنى القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره، القائم بنفسه المقيم لغيره. أفمن هو قائم على كل نفس، يعني يدبر أمر العباد كلهم، يدبر أمر العباد كلهم. إذن هذا الاسم يدل كذلك بدلالة اللزوم على باقي الأسماء اللي هي متعدية، اللي هي متعدية. وراء سبق أننا قلنا، سبق وأن ذكرت بأن الاسم يدل على صفة، وهذه الصفة هي في منتهى الكمال. فإذا اقترن اسم باسم آخر فإن هذا ينشأ عنه ماذا؟ زيادة في ماذا؟ في الكمال، زيادة في الكمال. إذن الحي صفة كمال، القيومية صفة كمال. فإذا اقترن اسم الحي بالقيوم نشأ عنه ماذا؟ زيادة في ماذا؟ في الترقي في الكمال، في الترقي في الكمال. ولذلك قولك يا حي يا قيوم هنا أشهد يدل دلالة بدلالة اللزوم على باقي وسائر الصفات. ولذلك بعض أهل العلم قال بأن اسم الله الأعظم هو يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. ورد في حديث حسنه الإمام الألباني من حديث أبي أمامة الباهلي قال: اسم الله الأعظم في سور من القرآن ثلاث، اسم الله الأعظم في سور من القرآن ثلاث، وهي البقرة آل عمران وطه، البقرة وآل عمران وطه. وإن كان قول أكثر العلماء على أن اسم الله الأعظم هو الله، على أن اسم الله الأعظم هو الله. لماذا؟ قال: لأن الله عالم على الذات الإلهية ولم يتسم به أحد. والحقيقة أن العلماء اختلفوا في قضية أو في مسألة اسم الله الأعظم على نحو تقريبا 14 قولا، أو محصلة الخلاف يعني 14 قولا. فمنهم من قال بأن أسماء الله تبارك وتعالى كلها عظيمة، فاسم الله الأعظم المقصود بها العظيم، اسم الله الأعظم أي اسم الله العظيم وكل أسمائه هي عظيمة. ومنهم من قال بأن الله قد استأثر بعلمه، وكأنه كل مرة يتنقل هذا الاسم بحسب حال الداعي، بحسب حال الداعي. فأحيانا ربما يعني يصدر منه دعاء المضطر الملح فيوافق بدعائه اسم الله الأعظم. إذن فيقول مثلا: يا باسط يا جواد، فيكون الدعاء قد خرج من قلب منكسر مضطر، فيكون الدعاء قد خرج، فيكون الدعاء قد خرج من قلب منكسر مضطر، يجعل الاسم الذي دعا به اسما أعظم. إذن هذا قول. وإن كان قول الأكثر أكثر العلماء على أن اسم الله العظيم هو هو الله، هو الله. إذن هو الحي، هو الحي والقيوم، هو الحي والقيوم ذو الجود والغنى، ذو الجود والغنى. الجود صفة من صفاته، الجود صفة من صفاته مأخوذة من اسمه جل وعلا الجواد، الجواد. إن الله عز وجل جواد يحب الجود ويكره، ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. إن الله جواد يحب الجود ومعالي الأخلاق ويبغض أو ويكره، ويكره ويبغض سفسافها، سفسافها. إذن فالجواد اسم من أسماء الله دل على صفة الجود. وما هو الجود؟ الجود مأخوذ من جاد يجود جودا، من جاد يجود جودا، ومعناه أي كثير العطاء. فهو سبحانه وتعالى كثير العطاء، ينفق بغير حساب، لا يده جل وعلا ملأ، لا تغيضها نفقة، لا تغيضها نفقة. ومن هنا يؤخذ المسلك الإيماني هذا الاسم، أن الإنسان يتعلق قلبه بالله، يتعلق قلبه بالله، فجوده غير منقطع، يعطي بلا حساب بلا من، بل هو بالوراء متودد بالوراء. بل أعطيك شيء وعد شيء عزك أعطيك بخطي دور من هنا، ربما من ربما كذا إلى غير ذلك، لكن الله تبارك وتعالى. ولذلك الإنسان الآن لو كان غنيا جوادا لا بد في يوم من الأيام أنك تنتظر منه المن، أو قد أعطيناه وأعطينا لذلك الله تبارك وتعالى. بل يحذر من هذه الصفة: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله وقف وقف عند ذلك ثم اشتاء ثم لا يتبعون ما أنفقوا. ما قالش ولا يتبعون، قال ثم. لا يتفيداش يعني ثم لا يتبعون قد ما قعدتي عام عامين ثلاث سنين اربع سنين، ما خصكش ما خصكش تتبع هذه النفقة بالمن. ثم لا يتبعون ما أنفقوا. إذن فهو جل وعلا جواد، إذن هو الحي، هو الحي والقيوم ذو الجود، ذو الجود. وطبعا ونحن نقرأ مثل هذه الصفات القصد منها هو إضافة إلى ما قلنا أن الإنسان يتخلق بها، ولذلك كان نصيب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الصفة أوفر نصيب، فهو صلى الله عليه وسلم كان جوادا وكان أجود ما يكون في رمضان. رمضان يكثر جود الله بعتق الرقاب في كل ليلة، فيكثر جود النبي صلى الله عليه وسلم تبعا أيضا. إذن ذو الجود والغنى، الغنى ذو الجود والغنى أي صاحب الجود وصاحب الغنى. الغنى في لغة العرب هو الذي ليس، أو الغني في لغة العرب هو الذي ليس بمحتاج إلى غيره، ليس بمحتاج إلى غيره. وبالفعل فإن الله تبارك وتعالى غني، معنى غني أي مستغن عن خلقه، لا يحتاج إلى نصرتهم ولا يحتاج إلى تأييدهم ولا يحتاج إلى تأنيدهم. إذن فالغني اسم من أسماء الله دل على صفة الغنى. قال الله تبارك وتعالى وربك الغني ذو الرحمة، وربك الغني ذو الرحمة، وقال له ملك السماوات أو له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. في الكنادي شيء الحج، حج ذلك ومن عاقب له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. وقال الله تبارك وتعالى أيضا قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. شوف هنا ثاني حليم، اقترن الاسم الغنى باش بالحليم، اقترن الاسم الغنى باش بالرحمة أو بالحميد. هنا حليم، علاش حليم؟ لأن بعض الناس ينفق فيمن، فيمن فيحلم الله عليه، رغم أنه ما ينبغي أن يمن. فالله تبارك وتعالى غني حليم، وإلا لو لم يكن حليم لا أخذ المان بجريرته. الإنسان الرزق رزق الله والمال مال الله. إذا قال وربك الغني ذو الرحمة، جمع بين الغنى والرحمة، وجمع بين الغنى والحمد، معنى أنه محمود في أفعاله جل وعلا، وجمع بين الغنى والحلم. فهل هناك من غني غناه تام وجوده تام ومتصف بهذه الصفات مع الغنى؟ لا تجده، لا تجده. إذن قال ذو الجود والغنى، ذو الجود والغنى. وكل صفات الحمد إليه تسند، إذا كان بهذه الصفات، إذا كان بهذه الصفات هو صمد وعلي سبحانه وتعالى، قريب مجيب متودد حي، أعطاك الحياة، أعطاك الحياة ولا أحد يستطيع أن يعطيها إياك ولا أحد ألم تر إلى الذي شوف لما ذكر صفة الحي، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه قال هو الحي، ويذكر ثلاث صفات اللي هي أن الحياة مستمدة منه جل وعلا وحده، هو الذي يحيي ويميت. أش قال نمرود؟ أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، ما بزرقا ما ترقينا معك في هذا الأمر. وأيضا ذكر بعدها أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه إلى آخره. وكذلك جاء عقب قول إبراهيم أرني كيف تحيي الموتى، إذن فدل ذلك على أنه لا محي إلا هو. وراء هذا الاسم تاع محيي لم يأتي إلا مقيدا بالموتى، إن ذلك لا محيي الموتى، إذن فهو حي وقيوم وجواد، إذن فهو الذي يستحق الحمد سبحانه وتعالى. لذلك قال وكل صفات الحمد لله، أي الله يختص بهذه الصفات، لله تسند أي تضاف إلى الله ولا تضاف إلى غيره. كل صفات الحمد، كل صفات الحمد تسند أي تضاف إلى الله ولا تضاف إلى غيره. ثم قال أحاط بكل الخلق علما وقدرة وبرا وإحسانا فإياه نعبد، فإياه نعبد. أحاط من أسمائه جل وعلا المحيط، شو هنا زباج الفعل ليدل على اسم ماذا؟ المحيط، ليدل على صفة الإحاطة، إيه معك. لكن هل يلزم أو هل نأخذ أو هل نشتق الاسم من الفعل؟ معنى أحاطة، القناة أحاطة، هل نقول يؤخذ من أحاطة أن من أسمائه المحيط؟ لا، لا يؤخذ الاسم من الفعل. طيب، وهل من أسمائه المحيط؟ نعم من أسمائه المحيط، لكن هاش دل لهاش، مش أخذنا من الفعل، دلت لهاش نصوص أخرى، إن الله وكان الله بكل شيء محيطا، والله محيط بالكافرين، والله محيط بالكافرين. إذن قال أحاط بكل شيء، إذن من أسمائه المحيط، ليس أخذا من الفعل، ليس أخذا من الفعل. وعلاش جبنا الفعل هنا؟ جبنا الفعل باش يقول لك بأنه آش أنا أثبت الوصف خلافا لمن ينفيه، خلافا لمن ينفيه. كين هناك من يقول إيه محيط ولكن من غير، من غير وصف الإحاطة، كما فعل المعتزلة والجهمية، كما فعل المعتزلة كين ليثبتاش يثبت الاسم، تقول لك سميع بصير ولكن سميع من غير سمع، وبصير من غير بصر، ومحيط من غير إحاطة، اللي قال لك هو أحاطة. إذن احنا متفقين على أنه محيط، وأثبت أيضا صفة الإحاطة. إذن أحاط، أحاط والإحاطة معناها إيش؟ معنى أنه لا يخرج عن أمره شيء، فأحاط إيش بخلقه علما وقدرة وقهرا وبرا وإحسانا. هل هناك شيء يقع في الوجود لا يعلمه الله؟ إذن أحاط بكل شيء علما، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن إحاطته بجميع المخلوقات علما، لا يعزب عنه من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، لا يعزب عنه من مثقال، هنا زيدت لاش من لتأكيد العموم، ويقولك في سبأ لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هنا قال وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب تمك ولا وما يعزب ليقوى وما يعزب ما في النفي أقوى من لا وما يعزب عن ربك من مثقال، زيدت لتأكيد النفي نفي العموم، وما يعزب عن ربك وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كمال باغ من مفر. إذن وما يعزب عن ربك من مثقال في الأرض، في الأرض لأن الكلام على الأرض، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن. ثم قال في السماء، أيهما أعم السماء للسماوات؟ سماء عام، كل ما أظلك فهو سماء خلاف السماوات. إذن هنا العموم ناس باش العموم في الأرض ولا في السماء. ثم قال ولا أصغر لا نفي الجنس أقوام من لا، فهي نص في النفي، أقوام لا اللي هي ظهورية في النفي لغير الجنة. ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وفي السابق قال وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، مبدأ الساعة منين؟ السماء. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه، لا شوف هنا لا، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات، لأن مبدأ الساعة من اسم السماوات، في السماوات وفي السماوات ولا في الأرض ولا أصغر لا نفي الجنس ماشي هي لا نفي اللي بمعنى ليس، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب، إلا في كتاب مبين. إذن الشاهد شنو هو؟ أن الله تبارك وتعالى أحاط بكل شيء علما، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يعني يعلم حالك، فهو سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء. إذن وقال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. إذن أحاط بكل شيء علما، إذن إذا علمت أن الله قد أحاط بكل شيء علما، المسلك اللي بيخلنياش، المسلك الإيمان المترتب على هذا العلم، الاستقامة على أمر الله، طاعته، مراقبته في السر والعلن، لا يخفى عليه أمري. إذن أعلم بأن الله قد أحاط بكل شيء علما، إذن كيف أعصيه؟ إذن أحاط بكل شيء علما وقلناش وقدرة، وقدرة وقدرة شنو هي؟ هو وصف يتمكن الفاعل، يتمكن به الفاعل من الفعل بدون عجز، بدون عجز. إذن القدرة هي وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بدون عجز، بدون عجز، هذه القدرة. والقوة بدون ضعف، بدون ضعف. إذن قال أحاط بكل شيء علما وقدرة وقهرا، وقدرة وقهرا، لا أحد ينفذ عن سلطانه. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وقال أيضا وإنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، ما يستطيع أحد أن يخرج عن سلطانه، لا أحد، لا أحد سبحانه وتعالى. إذن أحاط بكل الخلق علما وقدرة وبرا، وبرا، فبره كذلك محيط بجميع خلقه، من منا لا يعيش في خيره وجوده سبحانه وتعالى وكرمه وبره وإحسانه. وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله، ونعم الله جل جلاله كثيرة. فهو سبحانه وتعالى البر، أي واسع العطاء. البر شنو هو؟ هو المكان الفسيح المتسع، المكان الفسيح البسيط المتسع. فالله تبارك وتعالى بر. قال الله تبارك وتعالى في الآية إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم، واسع العطاء. هذا الاسم كم كرر من مرة؟ واحدة في القرآن، ما يحتاج. لما كان واسع العطاء، عطاؤه شامل، ما يحتاج نعوده نكرر. إذن فذكر مرة، مرة أخرى، إنه هو البر الرحيم. وكذلك إحسانه عام وشامل، إحسانه عام وشامل، شامل احتاج لأهل الجحود وأهل الكفران. فإنعامه وإحسانه جل وعلا بين وواضح. ثم قال فإياه نعبد. إذن فإياه جرتاش على سنناس السياق، هو الحي والبر كذا كذا، فإياه نعبد. وأنا وددت لو قال الناظم رحمه الله فإياك نعبد. علاش؟ أولا أن هذا هو أسلوب القرآن. أسلوب القرآن كناش غدياش الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. أشنا وهذا ثناء، والثناء أجمل ما يكون في الغيب. إلا واحد ما كان يشتتني عليه أنت فلان الله يعمره دار أم أحسن الثناء في الغيب ولاش يكون أمامك يكون أمامك. طيب ثم قال فإياك، ثم قال إياك نعبد. إياك هذا دبل أناش خطاب فيه معناش الالتفات، فيه معنى الالتفات. يعني كنا في أسلوب الغيبة ثم انتقلنا لأسلوباش الخطاب، لأن الدعاء هو أجمل فاش أن يكون فيه وأبلغ أن يكون فيه الخطاب. إذن قال فإياك نعبد، أو قال في الفاتحة إياك نعبد. إذن لو قالاش بيجري على سنناش القرآن واحد، وبيكون فيه أسلوب بديع اللي هو أسلوب ماذا؟ الالتفات. ومنه الالتفات تعبير عن معنى بإحدى ثلاث سنن غيبة أو خطاب أو تكلم من بعد تعبير بأخرى فاعلم. والوجه أن النقل في ذا المهيع أحسن إحداثا لدى المستمع. قال لك هذا الالتفات الشي يدير تخلي واحد الاستراحة عند المستمع، النفس تعود ترتاح. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة. إذن تسمى هذا أسلوب أسلوب الالتفات، يكون الخطاب في جهة الغيبة ثم يحول إلى ماذا؟ يكون الغيبة يحول إلى المتكلم ولا إلى الخطاب. أمر ثالث وهو أن الذي يعيش على هذه الأسماء علما وعملا فإنه يترقى إلى درجة تسمى درجة الإحسان. أنت الآن حينما تقول الحمد لله تثني على الله، ليش تثني على الله؟ عن علم تحمد تثني تمجد، هذا الذي يستحق هذا كله. هو فرع ليش؟ عن معرفة وعن علم. وكلما زاد الإنسان علما به جل وعلا ترقى إلى مرتبة عظيمة، وهي مرتبة الإحسان التي تمكنه من القرب منه ومخاطبته بتلك الكاف العظيمة إياك. طيب الواحد منا الآن هل يجرؤ أن يخاطب مثلا وزيرا ولا كذا بقوله إياك؟ هل يجرؤ؟ يجد لا في نهاية التعظيم أنتم و لكن حينما تقول لصاحب الجود والكرم والقيومية والغنى تقول إياك، انظر إلى هذا القرب وإلى هذا الأنس لياش مكنك منه. ما الذي أهلك؟ إنه العلم بالله. إذا قال فإياه نعبد، ولو قال فإياك لكان أجمل. وقد يكون هذا يعني مجرد نظر. إذا قال فإياه نعبد فلا أحد يخرج عن عبديته. لذلك قال نعبد. لو كان الإنسان يعقل كان الإنسان فطن لما وسعه إلا أن يفني عمره في عبادة الله من خلال ما ذكر. ثم قال ويبصر ذرات العوالم كلها ويسمع أصوات العباد ويشهد. ويبصر معناه يبصر أن الله تبارك وتعالى مطلع ويبصر جميع الأشياء دقت أو جلت عظمت صغرت أو كبرت فلا شيء يخفى عليه، فهو من أسمائه سبحانه وتعالى البصير. البصير يبصر، البصير يبصر، وهو السميع البصير. إن الله كان سميعا بصيرا. إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، سميعا بصيرا، إنما تدعون سميعا بصيرا. والسمع قاع قبل السمع في اللغات معناهاش، أو عفوا نحن بقي قال في البصر. إذن فهو جل وعلا يبصر، يبصر جميع الأشياء، لا شيء يخفى عليه. والبصير لها دلالتان، الدلالة الأولى أنه يبصر، أنه يبصر. وإحنا ميت نقولوا هذا المعنى يبصر والعبد يبصر، هل يقتضي من مشابهة الصفة بالصفة، هل يقتضي مشابهتها في جميع الوجوه؟ في أصل المعنى فقط، في أصل المعنى، أما المشابهة في تمام المعنى فلا. ولذلك المتأول الآن حينما ينكرون الصفة ينكرونها من منطلق مشابهتها، لا أنها صفة للمخلوق، كيف يضحك، كيف يغضب، كيف يرضى؟ ها؟ نقول نعم يغضب، نحن نثبت أصل المعنى، لكن تمام المعنى الذي أولتموه نحن لا نقول به. إنسان تقول لك إيش؟ يقول مثلا في الصفة مثلا يد الله فوق أيديهم، يتصور اليد، كيف يد الله؟ لا، قدرة الله، لماذا أولت؟ قال لك فرارا من التشبيه. أشنو التشبيه؟ التشبيه في نقع في عقل الإنسان. لذلك فهو ينفي ويؤول شيئا ناجم ماشي في النص في العقل تاعو. لذلك المسألة فيها ثلاث حوايج في القضية، فيها أصل المعنى، وفيها تمام المعنى، وفيها الكيف. إذا قلت مثلا فلان يجري، تتصور الجرى تاعو، تتصور الجرى، أصل الجري تتصوره، لكن الحال ولا المرتبة تاعت هذا الجري هل تتصوره فلان يجري؟ تتصوره؟ علاش؟ ما تعرفوش. طيب لو قلت لك مثلا فلان اللي هو من الناس اللي تيجريو، تتصور الجري تاعو ياك؟ يعني وصلت ياش التمام المعنى وكيفيته. احنا الله تبارك وتعالى قطع الطمع، اش قلنا ذاك النار؟ فليس يبلغ كنها، فليس يطيق العقل كنها صفاته، فلي يعني حقيقة الصفة، لكن الأصل نفهمه، أصل المعنى نفهمه، لكن حقيقة الصفة لا، لأن اللي بتوصل الحق شخصني ثلاث حوايج، إما نشوف أو أحدث من طرفي صادق، أو أرى المثيل والمشابه. إيش قلنا؟ إما أنا أشاهد، هذا قطع الله تبارك وتعالى الطمع، ولا يحدثني صادق عن تمام الأمر لما وقع، ولا أرى المثيل ما كينش ليس كمثله شيء. فلذلك أثبت أصل الصفة لكن تمامها حقيقتها وكيفيتها فهذا قد حجب عنا. ولذلك الذي يتأول إنما يتأول آش تمام المعنى والكيفية، وهذا نتيجة ناتج عن أمر في عقل المتأول. ولذلك هذا يقول لك التأويل الآن، لا تأول أنت، ما يتأولش النص، النص قال لك آش مثلا، مثلا هذا الآن اللي نقوله مثلا ناش يضحك ربنا جل وعلا، ولا يغضب من الصفات، ولا إذا النص أعطاكاش، أعطاك تمام المعنى ولا أعطاك الكيفية؟ لا ما أعطاكش، قال يضحك تقول يضحك، كيفية الضحك تمامه لا أعلم. إذن فهم يؤولون شيئا في عقولهم، والأمر الثاني يخالفون حتى القواعد التي وضعوها، يؤولون تأويلات مقبول بالناس، والذي يكون باش قرينة، والذي يكون بقرينة ولا قرينة عندهم. يؤولون اليد بالقدرة، بل يداه مبسوطتان، اش بنقول قدرته، قدرته. ولذلك نثبت الصفة ولا نتعدى ذلك، نثبت أصل الصفة أصل المعنى ولا نتعدى إلى ذلك. إذن ويبصر ذرات العوالم كلها، ويسمع أصوات العباد ويشهد، ويسمع أصوات العباد. السمع صفة من صفاته جل وعلا، مأخوذ من قوله تعالى وهو السميع البصير، إنكم لا تدعون أصم ولا غائب وإنما تدعون سميعا بصيرا. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله شوف يسمع تحاوركما، عود شوف إن الله سميع. سمع يسمع سميع، سمع يسمع سميع. أش معنى السمع؟ إذا كان البصر هو إدراك المبصرات جميعها، فالسمع إدراك للمسموعات جميعها، إدراك للمسموعات جميعها. والسمع قد يأتي على معنيين، السمع يأتي أو السمع المضاف إلى الله يأتي على معنيين، المعنى الأول إدراك المسموعات، والمعنى الثاني أن السمع قد يأتي بمعنى الاستجابة، سمع الله لمن حمده أي استجاب لمن حمده. وقد ومنه أيضا وأعوذ بك من دعوة لا تسمع، أشني دعوة لا تسمع لا يستجاب لها. إذن عندنا السمع بمعنى الإدراك المسموعات، وعندنا السمع بمعنى الاستجابة. أما السمع الذي هو بمعنى إدراك المسموعات فأحيانا قد يأتي بمعان أخرى، تكون فيه معنى السمع ويضمن معاني أخرى. كيف؟ مثلا قال ربنا إننا خاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. إنني معكما أسمع تثبت صفة السمع، وزيد واحد معنى آخر اللي هو التأييد، اللي هو التأييد. يسير تنشوف فيك تنسمعك يا رخ اللي يقول لك، يعني ايش معنى تنسمعك؟ يعني كأنك تؤيده. إذن أحيانا تثبت الصفة وتثبت معنى آخر ضمني وهو معنى التأييد. وقد يأتي أيضا ويقصد به التهديد، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أثبت صفة السمع ثم زد لي معنى آخر اللي هو التهديد، وقد يكون بمعنى الإحاطة، بمعنى الإحاطة، يسمع مع إحاطته بالشيء. ومنه قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، قالت عائشة تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، وسع سمعه الأصوات، إني لفي ناحية البيت وإنه ليخفى علي شيء من حديثها. إذا الذي يسمع ويبصر أشنو المسك الإيماني؟ استقامة على أمر الله ومراقبة الله في الأقوال وفي الأفعال. وبعض من ينفي يقول بأن المشابهة في الصفة لا تقتضي، المشابهة في أصل الصفة لا تقتضي المشابهة في تمامها. شوف مثلا هذا السميع البصير، الله وصف به نفسه، قال وهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أرنسمع الإنسان وبصره، قال فجعلناه سميعا بصيرا. شوف ثمك وهو السميع البصير، أثبت له سمعا وبصرا عن طريق ماذا؟ الجملة الاسمية التي تفيد الثبوت، سمعه وبصره دائم، دائم صفاته أزلية، صفاته أزلية لا يعقبها فناء، لا يعقبها فناء. لكن من اللي جحناش قال فجعلناه سميع، شوف جعلناه أي صيرنا، الفعل الذي يفيد ماذا؟ الحدوث والطرو والتجدد. فالاسم للثبوت والدوم اقصدي، والفعل للتقييد والتجدد. إذن حتى اللغة العربية أحيانا قد يخطئون هؤلاء فيها، يعني النفات الآن حتى اللغة لا تسعفهم، لا تسعفهم. ثم قال له الملك، إذن قال له الملك والحمد المحيط بملكه وحكمته العظمى بها الخلق تشهد. له الملك يعني أن الملك له، أي نوع من أنواع الملك؟ الملك المطلق، الملك التام، الملك المحيط، لذلك قال المحيط بملكه. إذن فالله تبارك وتعالى ملكه محيط تام مطلق لله، ملك السماوات والأرض لله، ملك السماوات والأرض لله خبر، ملك مبتدأ، قدما حقه التأخير يفيد ماذا؟ الحصر والقصر. أن الملك لله، أن الملك لله، لكن أي نوع من أنواع الملك التام؟ أنت قدرت كناش مالك، لكن ليس ملكك تاما. أنت الآن تملك دابة، هل ملكك تام؟ لا، ما تستطيع أن تفعل فيها ما تشاء، تحرقها ولا تجوعها ولا تحرقها مثلا، أو أن تجيعها أو تضربها، لا لا لا، ليس لك ذلك. تصرفها، ينبغي أن تتصرف فيها بأمر الله، فإذا تعديت تكون قد أسأت، إذا تعديت تكون قد أسأت وتحاسب على ذلك. دخلت امرأة النار في هرة. إذا ملك الإنسان، ملك الإنسان ولا ملكه؟ لأن فرق بين الملك والملك، قد تملك الشيء، قد تكون ملكا لكن لا تملك الشيء، قد تكون ملكا لكن لا تملك الشيء. إذا قال له الملك والحمد المحيط بملكه، إذن ذلك له الملك المحيط، فملكه محيط بكل شيء. وحيثما بلغ ملكه بلغ حمده، وحيثما بلغ ملكه بلغ حمده. والملك تاع الله تبارك وتعالى فين وصل؟ واسع، واسع، الكل ملكه. وبالتالي فحيثما بلغ ملكه جل وعلا بلغ حمده. ثم قال وحكمته العظمى بها الخلق تشهد، بمعنى أن الله تبارك وتعالى لا يفعل شيئا إلا عن حكمة، لا يفعل شيئا إلا عن حكمة، إلا عن حكمة، بمعنى أنه منزه عن العبث. فإياك أن تسيء الظن بالله، فإياك أن تسيء الظن بالله. قال شيخنا رحمة الله عليه الشيخ محمد سل ولد عدود، قال الله حق أول كان ولم، الله حق أول كان ولم يكن سواه من بعد العدم، أنشأ خلقه اختيارا بقدر لحكم لا عبثا كما ذكر، أنشأ خلقه اختيارا بقدر لحكم لا عبثا كما ذكر. إذن فكل الأفعال الصادرة عنه جل وعلا إنما تصدر عن حكمة، إنما تصدر عن حكمة، والحكمة تتضمن كمال علمه وكمال خبرته، كمال علمه وكمال كمال علمه وكمال خبرته. إذن قال ونشهد أن الله ينزل في الدجى كما قال المبعوث بالحق أحمد. هنا ننتقل إلى الكلام عن صفة النزول، وهي من الصفات الفعلية. والصفات الفعلية كما مر معنا متعلقة بماذا؟ بالمشيئة، متعلقة بالمشيئة. وقلنا بعض الصفات الفعلية لا يلزم أن تكون لازمة، وبعضها نعم وبعضها نعم. إذن قال: ونشهد أن الله ينزل في الدجى. إذن احنا جانا الحديث أن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل، فنؤمن بذلك، فنؤمن بذلك من غير إنكار. كيف ينزل؟ وهل نزوله معنى أنه واش يلزم منه خلو العرش؟ طيب، ونحن نعلم أن الثلث الأخير يختلف، فهل الله تبارك وتعالى نازل في كل لحظة؟ ما لنا ولهذه التأويلات؟ ما لنا ولذلك؟ قال: ينزل، نقول ينزل. الخوض في معنى النزول، هذا قد حجب الله تبارك وتعالى علينا مرامه، لا يمكن أن تصل إليه. إذا نثبت أصل النزول، ما بعده، كيف هذا النزول، تمامه لا يمكن أن تصل إليه، لأن الله تبارك وتعالى قد حجب العقول، حجب مرام العقول عن ذلك. ولذلك قال صاحب الحائية: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول: ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. ثم قال: روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. شوف تقول: وقل ينزل الجبار كل ليلة بلا كيف، إياك أن تكيف، احنا متفقين الكيف مجهول دائما، الصفة الكيف مجهول، لن تصل إلى حقيقة الصفة. وقل ينزل الجبار كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا، إلى طبق الدنيا يمن بفضله، إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح، فيقول: ألا مستغفر يلقى غافرا. شكون هذا؟ من اش قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل في الثلث الأخير؟ فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، وهل من داع فأستجيب له. فيلقى، قال: ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح، يعني طالب المنحة الإلهية العطاء، ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، نحو 30 صحابي، روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. إذن فربنا جل وعلا ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له، حتى ينفجر الفجر، في رواية حتى ينفجر الفجر. ونشهد أن الله أرسل رسله بآياته للخلق ونشهد أن الله أرسل رسله بآياته للخلق تهدي وترشد. ونشهد أي نقر أن الله تبارك وتعالى هو الذي بعث الرسل وأرسلهم، فهم الواسطة بيننا وبينه جل وعلا، نشهد بذلك. ما هي القضية؟ رجع علاش؟ رياضة ولا فكر؟ إعمال فكر؟ لا، الذي أرسلهم وامتن عليهم بالرسالة هو الله، الذي امتن عليهم بالرسالة هو الله. ما هو كيف يقول بعضهم أن الإنسان قد يصل إلى هذه الدرجة باش بالرياضة والمجاهدة، لا، هذا الرسالة اصطفاء من الله، الرسالة اصطفاء من الله واختيار، ما عندش وعداش، لا دخل لأي أحد في ذلك. ونشهد أن الله أرسل رسله، أي رسله، تسكين هنا لاش الوزن، بآياته. الآيات نوعان، عندنا آيات كونية وآيات شرعية. المقصود هنا بآياته أي بآياته الشرعية المتمثلة فاش في القرآن، متمثلة في القرآن، لأنه قال بآياته للخلق تهدي وترشد. فعلمنا أن المقصود بالآيات هنا الآيات الشرعية، الآيات الشرعية. والقرآن آية من آيات الله، كل آية هي كفيلة بهداية الضالين الحائرين. آية واحدة الإنسان لو تمعن فيها وتدبرها وذاق معناها وغاص في عمقها توصله حتما إلى الله جل جلاله. لذلك قال بآياته للخلق تهدي وترشد. إذن وظيفة الرسل ما هي؟ الهداية والإرشاد، الهداية والإرشاد. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إيه وراجع قال لي في واحد الآية، إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت. كيف أثبت الهداية هنا ونفى هنا؟ نقول بأن قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي ترشد وتدل، ترشد وتدل الناس. إنك لا تهدي من أحببت هداية توفيق، بمعنى أن الأنبياء وظيفتهم ما هي؟ دلالة الناس على الخير، أما هدايتهم فليس لهم، ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء. ثم قال وفاضل بين الرسل والخلق كلهم بحكمته جل العظيم الموحد. وفاضل بين الرسل، الله تبارك وتعالى فاضل بين مخلوقاته، فاضل بين مخلوقاته، ففاضل بين الأزمنة، جعل بعض الأزمنة أشرف من بعض، وفاضل بين الأمكنة، وفاضل بين الحيوانات فجعل بعضها أبرك من بعض، وفاضل بين حتى الشجر فجعل بعضها أبرك من بعض، النخل والزيتون المشيه وغيره، وفاضل بين الخلق، بل فاضل بين الملائكة، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فاضل بين الملائكة وفاضل بين الرسل أيضا. وحينما نقول المفاضلة بين الرسل، لا تكون المفاضلة متجهة إلى النبوة، لا، هم كلهم أنبياء، لا يتفاضلون في مسألة النبوة، كلهم أنبياء. وإنما المفاضلة أين؟ في قضية طاعة العبادة، القرب من الله تبارك وتعالى، القرب من الله تبارك وتعالى. لذلك الله تبارك وتعالى قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، قال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. فضلنا تفضيل حسن ولا لا؟ لكن هذا ربما قد يعترض عليه بقوله صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء، لا تفضلوني على يونس ابن متى، لا تخيروني على موسى. ورد في بعض الأحاديث عدم التخيير وعدم المفاضلة، فكيف نوفق بين النصوص؟ الأصل في النصوص أنها لا تتعارض، والأصل أننا لا نضرب بعضها، لا نضرب بعضها ببعض. إذن فالمفاضلة المنهي عنها هي التي ينتج عنها ازدراء للمفضول. لأن أشنو سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى؟ وهو أن مسلما قال والذي فضل محمدا على العالمين، قال اليهودي والذي فضل موسى على العالمين، فلطمه المسلم فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تخيروني على موسى. إذن ناش تفضيل جاء نتج عنه ماذا؟ لذلك التفضيل المنهي عنه هو الذي ينتج عنه الازدراء والاحتقار، وإلا فنبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، أفضل الأنبياء، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وإمامته صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في بيت المقدس في قصة الإسراء والمعراج. وإن كان بعض العلماء قال هذا متجه اتجاها آخر أن التفضيل العام على الأنبياء كلهم جائز، لكن أن تفضل نبيا على نبي بعينه فهذا لا يجوز، هذا أش قول آخر. لكن الذي يظهر وهو أن التفضيل حتى على التعيين يجوز، بشرط أن لا يفضي إلى ماذا؟ إلى الازدراء، بشرط أن لا يفضي إلى الازدراء. قال وفاضل بين الرسل والخلق، والخلق مثلا أفضل الخلق بعد الأنبياء من؟ الصحابة رضوان الله عليهم، وأفضل الصحابة من؟ أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. إذن فالله تبارك وتعالى يفاضل بين خلقه باش لنسب، لطول، لعرض، لا بحكمته، بحكمته. والحكمة معناها وضع الشيء في محله، وضع الشيء في محله، لا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. ثم قال جل العظيم الموحد، جل العظيم الموحد، جل أي عظم وتنزه وتقدس، العظيم اسم من أسمائه، الموحد أي الذي يجب أن يفرد بالتوحيد. ثم قال فأفضل خلق الله في الأرض والسماء نبي الهدى والعالمين محمد. فأفضل خلق الله في الأرض والسماء من؟ نبي الهدى، نبي الهدى والعالمين. شكون هو؟ محمد. أشبيكم عربي؟ حقت خبر، خبر. فأفضل خلق الله شكون هو؟ نبي الهدى، نبي الهدى هي خبر ياك، محمد بدلها ياك، نبي الهدى هو محمد، إذن بدل، بدلاش مطابقة، المطابقة يمكن نقولوهاش. فأفضل خلق الله في الأرض والسماء محمد ياك. ثم قال إذن فأفضل خلق الله في الأرض والسماء نبي الهدى والعالمين محمد. إذن هذا البيت مع البيت الذي قبله دلنا على أن هناك تفاضل بين الأنبياء، وأفضل الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وفضله الله بمزايا وعطايا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ونصرت بالرعب بمسيرة شهر، إلى غير ذلك. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى العالمين، وهكذا يعني خصائص. ثم قال وخص له الرحمن أصحابه الأولى، أقاموا الهدى والدين حقا ومهدوا. لاحظ يعني بلاغة هذه العبارة وخص، هذا اللفظ جميل جدا، وخص له الرحمن، وخص له الرحمن، أولا خص بمعنى أن صحبة هؤلاء هي مناش من اعتناء الله تبارك وتعالى، ومن تيسير وتسخير الله لهذا النبي الكريم. إذن فإكراما له سخر له، خص له صحبة معينة خاصة، وهذا التخصيص إنما نتجاج عن رحمة الله به، لذلك قال وخص له الرحمن. فمن رحمة الله بنبيه أن هيأ له صحبة نقية طاهرة، ولذلك قد يقول لك كنتم خير أمة أخرجت، معنى أخرجت هناك من أخرجها اللي هو الله اعتنى بها، وقد يقول لك أخرج ومثلهم في التوراة، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، كزرع أخرج شطأه أي فروعه، فآزره فاستوى، فآزره فاستغلظ أي تقوى، فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. إذن خص له أصحابه الأولى، هذه الأولى إيش معناها؟ الذين، لأن جمع الذي تجمع على إيش؟ تجمع على الذين، وتجمع على الأولى، جمع الذي الأولى الذين مطلقة، وبعضهم بالواو رفعا نطق، قال ابن مالك رحمة الله عليه، جمع الذي الأولى الذين مطلقا، وبعضهم بالواو رفعا نطق. طيب، وخص له الرحمن أصحابه، أصحابه الأصحاب أو الصحب جمع صحابي، وهو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللته ردة على الصحيح. هذا هو معنى الصحابي، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللته ردة على الصحيح. وخص له الرحمن أصحابه الأولى، يكفي أن الله تبارك وتعالى خص أو جعل النبي صلى الله عليه وسلم له هذه الصحبة واختصه بها، يكفي على ذلك أو يكفي في ذلك شرف لهؤلاء الخيار. وخص له الرحمن أصحابه الأولى، فكان أعظم عمل قاموا به وهو أنهم سخروا حياتهم لماذا؟ لإقامة الدين ونشر الهدى وبيان الحق. فلذلك كل ما نعمل إحنا الآن ما نعمله من الحسنات، نسأل الله القبول للجميع، هو في ميزان حسنات أولئك. وهذا هذا هذا لن يصل إليه أحد، لن يصل إليه أحد. من الذي نقل لنا هذا الخير، هذا الدين؟ من؟ إنهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بذلوا فيه المهج والغالي والنفيس، الغالي والنفيس، فبذلوا أرواحهم وبذلوا أموالهم وبذلوا كل شيء، وبذلوا كل شيء، وفارقوا أهاليهم وأحبابهم في سبيل ماذا؟ في سبيل الله، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. ما الذي يريدونه؟ يبتغون فضلا من الله، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وينصرون الله ورسوله. من الذي يتكلم الآن؟ الخبير ببواطن الأمور، العليم السميع البصير الذي لا يخفى عليه شيء. فكيف يأتي الآن مرتزق مرجف منافق مغرض ثم يقول أن هؤلاء ما كانوا يقصدون وجه الله، بل ارتدوا على أعقابهم وكفروا، وكفروا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا وزورا. لأن الدين، لأنه إذا سلمنا بهذا معنى أنه واش لا حاجة لنا بالدين، إذا قصينا مثلا الصحابة مش الدين. ولذلك يقول العلماء بأن الطعن في هؤلاء أولى، وإنما يقصدون الطعن في نبي الرحمة وفي دينه، لأنه إذا سلمنا أن الصحابة قد ارتدوا، إذن معنى أن الدين لا يؤتمنون، الذين ارتدوا هل يؤتمنون على دين الله؟ إذا قال وخص له الرحمن أصحابه الأولى، أقاموا الهدى والدين حقا ومهدوا، أقاموا الدين حقا ومهدوا، أي هيئوا لنا الطريق. إحنا دباش لقينا بردة، نسأل الحمد لله ملتزم في أمن في أمان في رغد من عيشي، نسأل الله تبارك وتعالى لا يحرمنا وإياكم هذه النعمة. لكن الفضل يعود بعد الله لمن؟ لهؤلاء الخيار، لهؤلاء الخيار. ثم قال فحب جميع الآل والصحب عندنا معاشر أهل للحق فرض مؤكد. هناك واجبات لا بد منها تجاه هؤلاء الخيار، وهي منها حبهم. فالحب، حب الصحابة هو دليل على الإيمان كما ورد في الحديث، وبغضهم دليل على النفاق، لا يبغضهم إلا منافق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يبغض الصحابة زائغ، زائغ. قال الإمام مالك رحمة الله عليه عند قوله ليغيظ بهم الكفار، قال فكل من وجد في قلبه غيظا أو حنقا على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر بدليل هذه الآية، لا يبغضهم ليغيظ بهم الكفار. إذن فحبهم من الإيمان وبغضهم من النفاق، لذلك نقول فحب جميع الآل والصحب. هذا يخرج ماذا؟ يخرج الروافض لا يحبون جميع الآل ولا يحبون جميع الصحابة، إنما يحبون بعضهم. لماذا الحسين بالذات؟ طيب أين الحسن لو كنتم صادقين؟ وأين العباس؟ وأين ابن عباس؟ هي أسئلة كلها تبين نفاق هؤلاء. إذن فمن عقيدتنا أننا نحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب كذلك الصحابة. أش بيخسر الإنسان؟ نحب آل بيت رسول الله ونحب صحابته الكرام أيضا. الآل أشنا هم الآل؟ هم أزواجه وذرياته وبنو هاشم وبنو عبد المطلب ومواليهم. هم أزواجه، والأزواج دخل فش في أهل بيته. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الخطاب لمن هنا؟ لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قال فحب جميع الآل والصحب عندنا معاشر أهل الحق، أي نحن معاشر نحن الذين على الحق، وغيرنا الذي يخالفنا في هذا المعتقد زائغ بالقرآن وبالسنة، زائغ بالقرآن وبالسنة فرض. إذن فحبهم حب جميع الآل فرض هي الخبر، فرض. إذن حبهم فرض وواجب ومؤكد وحتم، حب جميع الآل وحب جميع الصحابة. ومن خالف في ذلك فهو زائغ، ومن خالف في ذلك فهو زائغ. لذلك قد يقول أو قد يعترض البعض عن بعض المواقف التي صدرت من هؤلاء، التي صدرت من بعض الصحابة، كالنزاع الذي وقع بين معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه وبين علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فنقول أولا أولئك خيار، وما وقع فيما بينهم إنما وقع عن اجتهاد. فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد. ونشهد ونقر كذلك بأن عليا كان أقرب إلى الصواب من معاوية، وأيضا لا نتعدى ذلك إلى التجريح أو إلى النيل من معاوية، فهو البوابة. لو بتعرفوا الإنسان يعني مبدأ هلاكه وزيغه هو الكلام في معاوية، فهو البوابة. ما وقع لا نتعدى فيه الأدب القرآني. قال والذين جاءوا من بعدهم، أو ربنا الله تبارك وتعالى، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الأدب اش نقولوا؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. كيف أجرع الكلام على معاوية رضي الله عنه وهو خال المؤمنين وكاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابي جليل؟ كيف أجرع ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل أدب قلبي ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. جاء رجل إلى عبد الله بن المبارك فقال له أيهما أفضل، معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه أم عمر بن عبد العزيز؟ قال لغبار في منخري معاوية خير من عمر بن عبد العزيز. انظر إلى تقدير وتقييم هؤلاء لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء رجل إلى أبي زرعة فقال يا أبا زرعة إني أبغض معاوية. قال ولما؟ قال لأنه قاتل عليا رضي الله تعالى عنه. فقال له يا فلان إن رب معاوية رحيم وخصمه كريم. وأنت مالك؟ إن رب معاوية رحيم وخصمه اللي هو علي رضي الله تعالى عنه كريم، وأنت ما شأنك ومالك ومالك؟ فلذلك الصحابة لهم منزلة ولهم مكانة عظيمة في النفوس وفي القلوب. من رام نيلها أو النيل منها وجب على المسلمين الدفاع، وجب على المسلمين الدفاع ورد كيد الكائدين، ورد كيد الكائدين. لعلي أقف عند هذا القدر. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.